ومن

وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإن وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا